إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه القمة العالية من مكارم الأخلاق، وهو الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسلم ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. إن المسلم المسدد الذي سدده الله رب العالمين في القول، وسدده الله رب العالمين في الفعل، وسدده الله رب العالمين في الأخلاق، إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله وحسن خلقه وكرم ضريبته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمله الله رب العالمين في أخلاقه، كما كمله الله رب العالمين في عقيدته، كما كمله الله رب العالمين في عبادته، كما كمله الله رب العالمين في معاملاته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالشرع الذي هذه أركانه، لأن الدين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. فالأخلاق ركن ركين من أركان الإسلام العظيم، ودين الإسلام الكريم لم يدع شيئا إلا وبين فيه وجها من وجوه الإحسان، وحد فيه حدودا من حدود الآداب. فما من شيء إلا وله آدابه في دين الإسلام العظيم. المجالس لها آدابها، ودخول البيت والاستئذان له آدابه، النوم له آدابه، والطعام له آدابه، حتى قضاء الحاجة له آدابه، حتى الجماع له آدابه، آداب شرعية بينها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا من تلك الآداب آداب المجالس. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكرم الخلق خلقا، لأن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكمل الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القمة العالية من كمال الأخلاق ومحارم ومكارم الشيات ومحاسن الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخذ إليك مثالا فيما يتعلق بآداب المجالس، آداب المجالس في شريعة الإسلام العظيم على حسب ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد من مراعاة آداب الدخول، مثل الاستئذان والسلام. عندما يدخل الإنسان مجلسا لا بد أن يراعي آداب الدخول، مثل الاستئذان ومثل السلام. وأما الجلوس الذين هم في المجلس فلهم أمر آخر، فهؤلاء عليهم إفساح المكان للداخل، فإن كان بالمكان ضيق فيطلب من الجالسين أن ينضم بعضهم إلى بعض من أجل إيجاد مكان يجلس فيه الداخل. وهذا أدب إلهي رباني يقول فيه ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني ارتفعوا إلى الخيرات وإلى مصاف في مكارم الشيات، فعليكم أن تستجيبوا لأمر الله رب العالمين. فهذا أمر رباني إلهي يأمر فيه الله تبارك وتعالى أهل المجالس، أنه إذا ما قيل لهم تفسحوا في المجالس فعليهم أن يفسحوا في تلك المجالس حتى يفسح الله لهم. والله رب العالمين جعل العلاوة كما رأيت شريعة جدا في العطاء. يقول الله تبارك وتعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يعني بأن ينضم بعضكم إلى بعض، وألا تضيق أنفسكم بأن يكون بعضكم لصيق بعض كما هو الشأن في هذا الضيق عند من يتكبرون ويتجبرون، لا يكاد الواحد منهم يطيق أخاه، ولا يكاد الواحد منهم يطيق أن يلامسه غيره، وهذا من الكبر الكامن في النفس. وأما الله تبارك وتعالى فيقول إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فافسحوا يفسح الله لكم. فالله تبارك وتعالى وعد بهذه السعة في مقابل هذا التفسح في المجالس. النشوز الذي ذكره الله رب العالمين هو الانصراف بعد أداء المهمة التي عقد لها المجلس، يعني إذا قيل لكم انشزوا يعني تفرقوا بعدما قد اجتمعتم لهدف بعينه لمسألة بذاتها فانصرفوا راشدين. وعلى الداخل ألا يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا أو توسعوا. فممنوع شرعا أن يقيم الإنسان واحدا من أهل المجلس ثم يجلس هو مهما كان الداخل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أحد أعلى منه منصبا ولا أكرم منه عند الله موقعا، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس، فلم يكن يقيم أحدا من مكانه ولم يكن يتمثلون له قياما صلى الله عليه وسلم إذا ما دخل، يعني يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينتهي به المجلس، وإذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم أحد من مكانه الذي هو فيه، لم يكونوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أحب الرجل أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا يدل على كبر باطن في القلب وظاهر في الحال. وأن يجلس الداخل حيث ينتهي به المجلس فهذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه ألا يفرق بين اثنين من أهل المجلس، يعني إذا دخل الإنسان مجلسا فلا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يعني إذا دخل فوجد اثنين قد جلس بجوار بعضهما فليس له أن يفرق بينهما، أي أن يجلس بينهما، لا يجوز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأذنهم بذلك، فإذا أذن له بأن يجلس بينهما جلس، وإلا فهذا لا يجوز له لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وفي المجالس لا يتناجى اثنان معهما ثالث، يعني إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث، لأجل أن ذلك يحزنه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة إذا أراد إنسان أن يناجيه ومع ابن عمر شخص ثالث فإنه لا يمكن الذي يريد أن يناجيه من مناجاته والانفراد معه بالحديث، وإنما ينتظر حتى إذا مر رابع ناداه فجعل معه الثالث ثم أخذ الذي يريد أن يناجيه ناحية فناجاه كما يحب. تنظر إلى المحافظة على أحاسيس الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأجل أن ذلك يحزنه، فإدخال الحزن على المسلم ممنوع. والعنجهية التي يأخذ بها بعض الخلق في المجاهرة بما يسوء الناس هذا أمر مردود عليهم ووباله نازل على رؤوسهم، فأمثال هذه الأشياء ليست من كرم الأخلاق وإنما هي من دنيء الصفات، تدل على أن أصول هؤلاء أصول غير مستقيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن حتى وهم في جاهليتهم، حتى وهم في كفرهم، يكون معدن الواحد منهم كمعدن الذهب الخالص الصراح، فإذا تفقه في دين الله رب العالمين زاد رفعة. وأما إذا كان من معدن رخيص حتى ولو دخل الإسلام ولم يتأدب بآدابه فهو رخيص ووضيع أيضا، مهما علا به نسبه ومهما ارتفعت به مكانته ومهما حاز من المال والجاه، وضيع وضيع وضيع، لا يساوي شيئا في ميزان الإسلام. إدخال الحزن على قلوب المسلمين والعنجهية الفارغة التي ليس لها داعي، والله ما لها داعي، إن الواحد من هؤلاء لتأكله البراغيث ليلا طويلا، لا يساوي شيئا، ومع ذلك يتكبر على خلق الله ويدخل الحزن متعمدا على قلوب خلق الله رب العالمين، ولا يساوي في ميزان الإسلام شيئا. اتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله حتى يرحمنا ويرحمكم الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبهنا أنه ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. فاللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. عليهم أن يذكروا كثارة المجلس عند الانصراف، لحديث أبي هريرة رضوان الله عليه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغفه وكثر فيه لغوه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وعلى الجلوس في مجلس أن يهتموا بالصالحين والضعفاء من المسلمين، لقول الله جلت قدرته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعلى الجلوس أن يتعهدوا الضعفاء والمساكين من المسلمين لأمر الله رب العالمين نبيه بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى أهل المجلس أن يتعهدوا المجلس بقطع الروائح القبيثة وبالاهتمام بالروائح الطيبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الجالس أيضا أن يكون حسن المجالسة لطيف المعاشرة، قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالله تبارك وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على هذه الأخلاق العظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لأن ابتسامك في وجه أخيك صدقة، كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما جلست مجلسا فلا تلقي بسمعك إلى حديث قوم يتحدثون، حذاري أن تتصنط أو تتنصط على قول أقوام يتحدثون لا يريدون لك أن تسمع حديثهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب من شدة الحرارة. فإذا تسمع الإنسان إلى قوم يتحدثون وهم له كارهون، يعني هم يكرهون أن يستمع حديثهم، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ثم عند الانصراف لا بد من السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا هذه الآداب العظيمة من آداب المجالس، مما ينبغي أن يتحلى به العبد المسلم في مجالسه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحمل من المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم في مجالسهم أمورا لا يكاد الناس يتصورون حدوثها في هذا الزمان المنكود بأهله. فلو أن إنسانا أحدث الآن بصوت مرتفع، يعني ضرط أخرج ريحا بصوت مرتفع، لكانت سبة الدهر ولعيروه بذلك وعيروا أعقابه إلى أن تنقضي الدنيا. على أي شيء؟ على أمر يخرج من الواحد منهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أن رجلا ضرط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحدث بصوت مسموع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدث ذلك وضحك أصحابه غضب وقال على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى نصاب، هذا الذي تضحكون منه أنتم تصنعونه، الواحد منكم يصنع ذلك وشرا منه، فعلى ما يضحك الواحد منكم على ما يخرج منه. وهذه حقيقة، وهي حقيقة التضليل للنفس في هذه الحياة. نحن لا نجيد إلا مسألة التضليل للنفس في الصباح وفي المساء. وكنت قد ضربت المثل قديما بأحوال أقوام يفرون من العلم لا لشيء إلا لأنهم يبغضون المعلم، وفي الحقيقة أنهم يبغضون أنفسهم، لأن العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، وأما المخنثون فإنهم لا يحبون العلم ولا يصبرون عليه، أما الذكران من الرجال فهم الذين يحبون العلم ويحترمونه ولا يتركون مجالس التعليم لفلان أو فلان. حتى إن رجلا من علمائنا المتقدمين أحسبه شعبة رحمة الله عليه ورضوانه، قيل له إن فلانا قد ترك مجلسك لسوء خلقك، قال إذن هو أحمق مثلك. قال ولما؟ قال لأنه ترك ما ينفعه لسوء خلقي. وما عليه من سوء خلقي؟ سوء خلقي على نفسي، وأما ما يتعلمه من حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أمر ينفعه الله رب العالمين به. كنا قد ضربنا المثل قديما، الرجل الذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، فهل غاضها؟ يعني هل أغاضها أم أنه مثل بنفسه وأغاض نفسه؟ أما هي فإنها تجد غيره وأفضل منه، وأما هو فإنه لن يجد لا رجلا ولا امرأة ترضى به، فأي شيء هو بعد ذلك؟ كذلك أولئك الذين يدخلون، الواحد منهم يصنع كذلك في حال مشيت. ما هذا الذي تصنع بنفسك يا مسكين؟ إنك لا تستطيع أن تعرف إلى يوم الناس هذا وقد علت بك السنون كيف تقضي حاجتك، لا تستطيع أن تعرف كيف تقضي حاجتك. ولو استطاع أن يقضي حاجته كما كان يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، لعاد عليه العلم بما ينفعه، ولكن لا يستطيع أن يعرف كيف يقضي حاجته على الوجه المستطاع. المستطاع في دين الله رب العالمين مما دل عليه المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هذا مسكين؟ ما هذا الذي تصنعه بنفسك؟ ما أنت إلا كالذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، فأي شيء أنت بعد ذلك؟ لا شيء. علينا أن نحرص على العلم عباد الله، علينا أن نجتهد في طلب العلم، وفي طلب العلم مذلة ظاهرة، هذا حتم لا خيار فيه. أن تجلس في مجالس التعليم وأن تطلب العلم فيه مذلة ظاهرة، ولكن كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، يعني أهين لأهل العلم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. ولو أنك لم تصبر على ذل التعلم ساعة لبقيت في ذل الجهل إلى قيام الساعة. فاصبر على ذل التعلم ساعة حتى تخرج من ذل الجهل إلى قيام الساعة. وأما أن يذهب الإنسان بنفسه وأن يشمخ بأذنه، فوالله إن هذا لمن شأن أهل الجاهلية الأولى. فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، وزدنا تواضعا وحلما، وزدنا تواضعا وحلما، وزدنا تواضعا وحلما، وزدنا تواضعا وحلما. اللهم اخرجنا من ذل المعصية الى عز الطاعة، اخرجنا من ذل المعصية الى عز الطاعة، اخرجنا من ذل المعصية الى عز الطاعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.